وسلم قال المؤلف رحمه الله: أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائه وحفظ ما أودعنا من شرائه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. نعم، فزال رحمه الله يتابع الكلام على خطبته بعد أن أثنى على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، ثم ذكر طائفة من الجمل المليحة المقتبسة من الآيات القرآنية. بعد ذلك انتقل يبين الأسباب التي دفعته إلى التأليف، وذكر بعد ذلك أهمية هذه الرسالة وموضوعها الذي تتحدث فيه، وقد ميز بين الأسلوب السابق والأسلوب اللاحق بكلمة أما بعد التي تسمى عند علماء البيان بفصل الخطاب. وقد كانت العرب تميز بين المقدمة والتمهيد وبين الأسلوب الذي يليها، وهكذا ميز بين الأسلوبين بكلمة أما بعد. أما بعد أي بعد الذي سبق ذكره، ولذلك فهي أي كلمة بعد تبنى على الضم لقطعها عن الإضافة في اللفظ وتقدير المضاف إليه في الذكر، لذلك يقال أما بعد أي بعد الذي تقدم ذكره من الثناء على الله، الصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإني أنتقل إلى أسلوب آخر وموضوع آخر، هكذا يقول المؤلف: فقد سألتني. هذا الخطاب يحتمل أن يراد به شخص معين سأل الشيخ رحمه الله تعالى، ويحتمل أن لا يراد به شخص معين، بل يراد به ما من شأنه أن يسأل. والسائل قد يكون سأل بلسان المقال وعبر عن ذلك، وقد يكون سأل بلسان الحال، أي أن حال السائل يقتضي ذلك، إن السؤال قد يكون بلسان المقال، قد يكون بلسان الحال، وأحيانا قد يكون لسان الحال أبلغ من لسان المقال. قد يكون لسان الحال أبلغ من لسان المقال، ولذلك يصح أن ينسب لمن سأل بحاله أنه قد سأل. ما الذي سأله؟ سأله أن يكتب له جملة مختصرة فيما تعتقده القلوب وتنطق به الألسنة وتعمل به الجوارح من الديانة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده. يعني سأله السائل، وكان الشيخ أهلا لذلك، أهلا لأن يكتب وأهلا لأن يسأل. وقد كان طلبة العلم بل وعامة الأمة يسألون المشايخ في مثل هذه المواضيع، ذلك لأنهم كانوا يعظمون الدين، ومن ثم فقد كانوا يسألون المشايخ أن يكتبوا لهم مختصرات لكي يحفظوها عن ظهر قلب، إذ كانت الأمة كما ذكرت مهتمة بدينها معظمة لشريعتها، ولذلك كان العلماء يكتبون للأمة مختصرات من العلوم الشرعية يحفظها الكبار والصغار والرجال والنساء، وقد كان الأمر كذلك، فقد كان كثير من الناس يحفظون هذه الرسالة عن ظهر قلب. إذن سألوه أن يكتب لهم في موضوع هو من أعظم المواضع، لا شك في ذلك، إنه موضوع الدين، والدين ذو شعب ثلاث: شعبة تتعلق بالمعتقدات، وشعبة تتعلق بما تنطق به الألسنة من أمور الشرع، وشعبة تتعلق بما تعمل به الجوارح. وبهذا يكون العبد عبدا لله خالصا، إنه يصير عبدا لله بكليته، قلبا وقالبا، يصير عبدا لله تعالى بقلبه ولسانه وجوارحه. وهذا معنى قوله: أما بعد، فقد أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. نعم. فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة. نعم. مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. نعم. وما يتصل بالواجب من ذلك السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها. نعم. وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين، لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان، كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه. هذا هذا الكلام كله يراد به من المؤلف رحمه الله تعالى البيان المتعلق بكتابه الذي اختصره على مذهب الإمام مالك رحمه الله. والمقصود بمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أصوله وفروعه، أصوله التي بنى عليها مذهبه، والفروع التي بنيت على تلك الأصول. وهذه الرسالة قد اشتملت على النوعين معا، على أصول الإمام مالك وعلى فروعه. ففيه، أي في هذا الكتاب الذي هو كتاب الرسالة، أصول من المذهب كما سيتجلى ذلك إن شاء الله تعالى. أصول في باب البيوع، وأصول أيضا في غير ذلك من الأبواب، وفنون أي فروع تبنى على تلك الأصول. والأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه، والفروع جمع فرع، والفرع ما يبنى على غيره. لكن المقصود بالأصول هنا القواعد الكلية الكبرى التي تندرج تحتها جزئيات كبيرة، وسيتبين من خلال دراستنا لكتاب الرسالة أن هناك أصولا وقواعد كبرى وكليات تندرج تحتها مسائل كثيرة ساقها المؤلف رحمه الله تعالى. هذا ستجده في باب الزواج يسوق أصلا كليا وقاعدة كلية، وفي باب الطلاق أصلا كليا وقاعدة كلية، وهكذا في باب البيوع أصول هكذا قواعد تندرج تحتها جزئيات. ثم يذكر أيضا جزئيات وفروعا مبنية على تلك الكليات وعلى تلك الأصول التي هي من أصول الإمام مالك رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ثم إن تلك الأصول وتلك الفروع التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب قد أخذها الأئمة الأقدمون، تلامذة الإمام مالك رحمه الله كابن القاسم وأشهاب وابن وهب وغيرهم، سحنون وغيرهم من الأئمة الذين أخذوا هذه الأصول. وهذه الأصول والفروع التي أخذوها من الإمام مالك رحمه الله قد يكون فيها بعض الإشكال يحتاج إلى حله، وقد تصدى المؤلف رحمه الله إلى حل ذلك الإشكال الذي يكون بالنسبة لطالب العلم إشكالا، أما بالنسبة لفحول والعلماء الراسخين فليس إشكالا. يعني عبارات الراسخين والفقهاء قد تكون مشكلة بالنسبة لمبتدئين وطلاب العلم، فتحتاج تلك العبارات إلى تسهيل وتيسير وشرح وإيضاح. فحاول المؤلف رحمه الله أن يشرح تلك العبارات وأن يوضحها ويسهلها لطلاب العلم. وهذه الأصول المسائل قد أحصاها العلماء فوجدوها بلغت نحو 4000 مسألة ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه هذا، ما بين المسائل العقدية والمسائل الفقهية والمسائل الأخلاقية. إذ الكتاب كما ذكرت مبني على قسم العقيدة وقسم الفقه بعبادته ومعاملته وقسم الآداب، ومجموع مسائل هذه الرسالة تبلغ هذا العدد الذي ذكرت نحو 4000 مسألة، واشتمل باب العقيدة على نحو 100 مسألة. باب العقيدة اشتمل على نحو 100 مسألة، كلها مسائل إما أن تكون أصولا للإمام مالك رحمه الله، وإما أن تكون فروعا. لا تخلو إما أن تكون أصولا فروعا، لكن الفروع منها أكثر من الأصول كما سيتبين ذلك. فحين ندرس من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى عبارة تدل على الأصول يتبين لنا كيف أنها من جملة الأصول، وحين نتدارس عبارة تتعلق بالفروع سيتبين لنا كيف أن هذه العبارة تعني الفروع والمسائل والجزئيات ولا تعني الأصول والقواعد الكبرى والكليات. هذه المسائل التي دونها رحمه الله تعالى دونها من أجل أن تكون قريبة من الصغار، وكذلك لا يحرم منها الكبار. الحقيقة أن هذا الكتاب يستفيد منه العلماء وطلاب العلم والصغار والكبار والرجال والنساء، لأنه كتاب جمع الإسلام كله أصولا وفروعا. هذا معنى كلامه في هذه الجمل. ثم يقول رحمه الله تعالى: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير. نعم. أرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. نعم. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى أشار بهذه العبارة إلى حقيقة، وهذه الحقيقة واضحة لمن تأملها. ما هي هذه الحقيقة؟ أن أوعى القلوب للخير القلوب التي لم يسبق لها شر، القلوب الخالية من الشر، هذه هي التي تعي الخير ويترسخ فيها ويثبت فيها، لأنه صادف الخير منها خلو فتمكن، صادفها خالية من كل عائق فتمكن منها. وأما القلوب التي سبق لها الشر فقد تمكن الشر منها، ويصعب إدخال الخير لها بعد أن سبق الشر لها وتمكن منها كل تمكن، كما قال الشاعر: عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. ما صادف القلب الخالي تمكن. إذن ما هي القلوب التي تعي الخير؟ هي تلك القلوب التي لم يسبق لها شر. قال: وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها، وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. أولى ما يجتهد فيه المجتهدون ويسعى في إيصاله إلى القلوب العاملون هو إيصال هذا الخير الذي هو وحي الله تبارك وتعالى إلى قلوب أبناء المؤمنين، لأن هذا القلوب، لأن هذه القلوب خلقها الله عز وجل مفطورة على الخير. كل مولود يولد على الفطرة، فأباؤه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وهذه الفطرة هي فطرة الخير وفطرة الإسلام وفطرة العقيدة. فإذا عمل الناس على إيصال هذا الدين إلى القلوب فقد حققوا ما أراد الله عز وجل من عباده. والله أراد من عباده أن يبقوا على الفطرة التي فطرهم عليها حين خلقهم أول مرة. ولذلك لما عرف الصالحون هذه النعمة الكبيرة سعوا فيها بالليل والنهار من أجل أن يحققوها حتى ينالوا بذلك الأجر العظيم الذي وعد به الله تعالى ووعد به رسوله صلى الله عليه وسلم كل من عمل على الخير وسعى في إيصاله إلى الناس، وخصوصا قلوب أبناء المؤمنين الذين هم أمانة في أعناق آبائهم وفي أعناق الأمة إلى يوم الدين. ثم قال: فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر. روي، وما أحسن هذه الصيغة من المؤلف رحمه الله، لأن هذين الحديثين اللذين ساقهما حديثان ضعيفان، ولذلك صاغهما بصيغة التضعيف، لأن القاعدة عند المحدثين أن الحديث إذا كان صحيحا ينبغي أن يصاغ بصيغة الجزم، كأن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الحديث ضعيفا فينبغي صياغته بصيغة ضعيفة، كروية وما أشبه ذلك. الحديث الأول روي أن تعليم الصغار كتاب الله تعالى يطفئ غضب الرب، تعليم الصغار كتاب الله تعالى يطفئ غضب الرب. وإنما استشهد به المؤلف رحمه الله لأنه بصدد فضائل الأعمال، وهناك طائفة من العلماء جوزوا الاستشهاد بالحديث الضعيف في باب فضائل الأعمال بشروط: أولا أن يكون الحديث ليس شديد الضعف، ثانيا أن يشهد لذلك الحديث أصل من أصول الكتاب والسنة، ثالثا ألا يعتقد صحته عند العمل به. فهذه شروط أربعة اشترطها العلماء في الأخذ بالحديث الضعيف: أولا أن يتعلق بفضائل الأعمال، مشي بالواجبات مثلا والفرائض والمحرمات، لا، ثانيا ألا يكون شديد ضعف. معنى أن يكون شديد ضعف أن يكون فيه راو كذاب أو متهم بالكذب، إن هذا شديد ضعف لا يصلح للاستشهاد به في فضائل الأعمال، ثالثا أن يشهد له أصل من أصول الكتاب والسنة، رابعا أن لا يعتقد صحته عند العمل به، وهذا في فضائل الأعمال وليس في الواجبات ولا في المحرمات ولا في الفرائض. فضائل الأعمال شو؟ اللي هو التعليم الذي ليس بواجب. إذن روي أن تعليم الصغار كتاب الله يطفئ غضب الرب، وقد روى إمام أحمد في كتاب الزهد عن عبد الله بن دينار هذا الحديث، أن الله تعالى يقول: إني لا أهم بأهل الأرض عذابا، أو كما قال: فأنظر إلى جلسائي المساجد أو قال فأنظر إلى نعم جلسائي وعمار المساجد وكذلك جلساء القرآن. المقصود أن الصبيان الذين يتعلمون كتاب الله تعالى مع هؤلاء الذين ورد ذكرهم في هذا الأثر يصرفون عذاب الله تعالى عن الأمة, أو بسببهم يصرف الله تعالى عذابه عن أهل الأرض, هذا هو المقصود. وأما الأثر الثاني فهو قوله تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر, الحديث رواه الطبراني, رواه الطبراني هو حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التعليم في الصغر كالنقش في الحجر, أو قال تعليم الإنسان في الصغر كالنقش في الحجر, وتعليمه الشيء في الكبر كالنقش في أو كالذي يكتب على الماء. المقصود هو أن, وهذه حقيقة, هذه حقيقة من الحقائق المعروفة عند الناس أجمعين, أي المعروفة عند علماء الاجتماع وعند علماء النفس وعند المربين, فهذه قضية متفق عليها وإن لم يصح فيها الحديث, هي أن تعليم الصغير الشيء يجعل ذلك الشيء منقوشا في ذهنه لا ينساه إلا قليلا, أما إذا تعلمه في الكبر فإنه سرعان ما ينساه. والسبب في ذلك أن تعليمه في الصغر لهذا الشيء يكون قد أتى إلى قلبه وهو خال ليس فيه شيء فيثبت فيه ويتمكن فيه, بخلاف إذا تعلم الشيء في الكبر يكون هذا الشيء قد وجد القلب مكتوبا فيه شيء آخر, كالشريط مثلا, الشريط إذا جئت به أول مرة وسجلت فيه شيئا يبقى ذلك الشيء مسجلا في صفحاته, تروس ولو سجلت عليه شيئا آخر فلا يكون مثل التسجيل الأول, وهكذا. فعلى كل حال مقصود من هذا الحديث الحث على التعليم في الصغر, وهذا لا يتنافى مع الحث على التعليم في الكبر, فإن المطلوب من الإنسان أن يتعلم من أول خطوات التعليم إلى آخر وجوده في هذه الدنيا, اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد, وإن كان هذا الحديث أيضا ليس صحيحا ولكنه مطلوب العمل به. ثم قال وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به. نعم, قد مثلت لك أي بينت لك الأمور التي إذا تعلم هؤلاء الصغار سعدوا بتعلمها وشرفوا بجمعها واستيعابها, وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله حق لا مراء فيه, فإن هذه الرسالة قد احتوت على أشرف العلوم وأسعدها وهي علوم الشريعة, لأن علوم الشريعة لا تساويها أي علوم أخرى, ذلك لأنها مستنبطة من وحي الله ومقتبسة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهل هناك شيء يداني هذه الشريعة ويداني الوحي المنزل من عند الله؟ أبدا, لا علم أعظم من هذا القرآن والسنة, فهذا هو العلم حقا, هذا هو العلم حقا, وغيره إنما هو تابع له. إذن بهذا العلم يشرفون وبهذا العلم يسعدون وبهذا العلم تطمئن قلوبهم وبهذا العلم يصانون من الضياع ويصانون من التخبط والفتن. ثم قال وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. يقول وقد جاء وقد أحسن رحمه الله مرة ثانية حين ساق الحديث الصحيح بصيغة الجزم جاء ولم يسقه بالصيغة التي ساق بها الحديثين الضعيفين. أنا قال روية، أما هنا ماذا قال؟ جاء، لأن هذا الحديث ثابت خرجه الحاكم في مستدركه وأبو داود وغيرهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: موروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10، أو قال: واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا الحديث استشهد به المؤلف رحمه الله تعالى على القضية التي يدندن حولها، وهي قضية تعليم الصغار أمور الديانات التي تتعلق بقلوبهم أو بألسنتهم أو بجوارحهم. فإن الصلاة قد اجتمعت فيها الشعب 3، لا بد أن تسبقها عقيدة، وفيها أيضا ما يتعلق باللسان من الأقوال، وفيها ما يتعلق بالجوارح من الأفعال. فالصلاة اشتملت على أمور الديانة التي تتعلق بالقلوب وأمور الديانة التي تتعلق باللسان وأمور الديانة التي تتعلق بالجوارح. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلم الصغار، وهذا الأمر موجه إلى الكبار لأنهم أولياء أمور الصغار. فالصغار والأطفال أمانة في عنق آبائهم وأوليائهم، وهم المسؤولون عنهم بين يدي الله تبارك وتعالى. ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الصغار في هذا السن؟ حتى ينشأوا على حب الصلاة ويراضوا على ذلك، فإذا أنست بها قلوبهم وألفتها جوارحهم فحين يخاطبون الخطاب التكليفي عند بلوغهم لا يجدون أي صعوبة في أداء هذه التكاليف، لأنهم قد روضوا عليها وألفوها. وهذه الحكمة في أمرهم بالصلاة وهم في هذه السن الصغيرة. أما إذا بلغوا 10 فهنا يشدد عليهم في الأمر ويضربون، لكن المراد بالضرب هنا الضرب الذي يؤدب وليس الذي يبرح وينفر من الصلاة. إنه ربما فهم الإنسان من الضرب هنا الضرب الشديد، وليس الأمر كذلك، بل هو ضرب خفيف لا يجعلهم ينفرون من الصلاة، بل يشعرون بأن الأمر عظيم فيمتثلون. ثم قال: فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. قياسا على هذا الحديث الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولياء الأطفال أن يأمروا أبناءهم بالصلاة، قياسا على هذا الأمر ينبغي أن يعلموا الشرائع الدينية كلها. إنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعلم أبناءنا وهم أبناء 70 الصلاة، وأن نضربهم عليها وهم أبناء 20، فقس على ذلك الدين كله. فينبغي أن يتعلموا هذا الدين حتى إذا بلغوا سن الرشد وجدوا أنفسهم قد تربوا على دين الله وترعرعوا فيه فلا يجدون أي صعوبة بينهم وبين تطبيق شريعة رب العالمين. هذا هو المطلوب من الآباء والأولياء، فإذا ما حققوا هذا السبب فالله تعالى هو الذي يتولى أبناءهم من بعدهم. وإن كان خرج بعض الأبناء على خلاف ذلك وشذوا على خلاف ذلك، فإن الآباء يكونون قد أدوا مهمتهم وقد حققوا مسؤوليتهم، فلا يواخذون عند الله يوم القيامة. ثم قال: وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات، وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. فرض الله على القلوب أمورا من الاعتقادات، وعلى الجوارح أمورا من الطاعات، حتى يكون الإنسان عبدا لله بكليته، يكون عبدا لله بقلبه وقالبه وباطنه وظاهره، وحتى يكون عبدا لله تبارك وتعالى بروحه ونفسه وجسمه. إن هذه العبادة الكاملة الحقة التي يطلب الله تعالى منا، ولذلك فرض علينا سبحانه وتعالى أمورا نعتقدها، وفرض علينا أمورا ننطق بها، وفرض علينا أمورا نعمل بها في جوارحنا. وهذه الرسالة قد جمعت ذلك كله كما سيتراءى لنا ذلك، جمعت الأمور الاعتقادية التي يجب اعتقادها بالقلب، والأمور القولية التي يجب النطق بها باللسان، والأمور الفعلية التي يجب العمل بها بالجوارح. من الأمور الاعتقادية ما يتعلق بالعقائد الغيبية التي وردت في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والأمور القولية لا بد من النطق بشهادة لا إله إلا الله وما يتبعها. والأمور التي تتعلق بالجوارح فهناك واجبات يجب على الشخص أن يعملها، وهناك منهيات يجب على الشخص أن يتركها. هذا ما يتعلق بقسم الواجب، وهناك قسم المستحب والسنن التي ينبغي للعبد كذلك أن لا يحرم نفسه من ذلك حتى يكثر أجره. نعم. وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى. وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وعد المؤلف القارئ أنه سيفصل له هذه الأمور التي أجملها هنا في أبواب بابا بابا، وقد فعل رحمه الله تعالى، أي سيفصل له الواجبات المتعلقة بالقلب، أي الواجبات الاعتقادية المتعلقة بالقلب، ويفصل له الواجبات القولية المتعلقة باللسان، ويفصل له الواجبات الفعلية العملية المتعلقة بالجوارح. ستجد ذلك إن شاء الله تعالى بابا بابا بكيفية مختصرة وبأسلوب سهل ليس فيه أي تعقيد. فالعقيدة قد عرضها المؤلف رحمه الله تعالى صافية ناصعة نقية سهلة ميسرة لا تعقيد فيها، وكذلك أيضا في الأبواب المتعلقة بالفقه، سواء كان ذلك في باب العبادات أو في باب المعاملات، لأن الفقه يشمل النوعين معا، كما عرض أيضا في باب الآداب والسلوك والأخلاق أبواب السلوك والأخلاق بطريقة أيضا سهلة ميسرة. هذه إذن هي خطبة المؤلف رحمه الله التي قدمها بين يدي مؤلفه، ثم سيشرع في المقصود إن شاء الله تبارك وتعالى حين يبدأ بقسم العقيدة، ثم يواصل الكلام إلى نهاية كتابه، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. وصحبه وسلم. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. هذه الرسالة المباركة اسمها يدل على مسماها، إذ هي رسالة فقهية لكل طالب علم، سواء كان الطالب مبتدئا أو كان سائرا في هذا الفن، كما هي رسالة أيضا لكل مسلم ومسلمة. وهذا ما قصده المؤلف رحمه الله عندما ألفها، لأن للمؤلف مؤلفات عديدة، ومن هذه المؤلفات النوادر والزيادات. هذا كتاب اسمه النوادر والزيادات، وهو من الموسوعات الفقهية في الفقه المالكي، ولكن المؤلف قصد بهذه الرسالة أن يجمع لكل مسلم ومسلمة الفقه الإسلامي على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، لكي ينتفع به هذا المسلم وتنتفع به هذه المسلمة، وقد يسرها وسهلها بعبارات يفهمها كل من له أدنى علم وأدنى صلة بالفقه. ولذلك سماها بهذا الاسم لكي تتعلق بها القلوب وتتجه إليها الأذهان، لأنهم إذا سمعوا لفظ الرسالة سيستسهلونها ويقبلون عليها، وتنشرح صدورهم بقراءتها وشرحها وبيانها. وكذلك كان الأمر، فإنه عندما ألفها المؤلف رحمه الله تعالى أقبل عليها الناس إقبالا منقطع النظير، لأن المؤلف رحمه الله كان رجلا ربانيا مخلصا لله تبارك وتعالى فيما يكتب، لا يقصد بذلك شهرة ولا رياء ولا سمعة، وإنما يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة، فكسى الله تبارك وتعالى كتابه هذا قبولا، فلم يزل الناس يعكفون عليه حفظا وشرحا وتدريسا. وعندما ألفت هذه الرسالة صارت لها شهرة عظيمة، وصارت تباع بأغلى الأثمان، لأن المؤلف رحمه الله تعالى متمكن من هذا الفن. والمؤلف كلما كان متمكنا من الفن الذي يكتب فيه، كلما كتبه بعبارة سهلة مختصرة، وجمع فيه المعاني الكثيرة بالعبارات القليلة، واستطاع أن يقربه إلى الفهوم وأن يدنيه من الأذهان. أما المؤلف رحمه الله فقد سبقت لنا ترجمته غير ما مرة، وهو من كبار علماء الأمة ومن أبرز علماء المذهب المالكي، حتى كان يلقب بمالك الصغير، فهذا اللقب لم يحظ به غيره من العلماء. ما وجدنا عالم من علماء المذهب يلقب بهذا اللقب، وهو مالك الصغير. وقد كان فعلا صورة حقيقية للإمام مالك، فقد جمع من فروع المذهب وأصوله ما هو جدير أن يلقب به بهذا اللقب. جمع من أصول المذهب وفروعه ما هو جدير بأن يلقب بهذا اللقب الذي هو مالك الصغير. وكان بالإضافة إلى ذلك أمار بالمعروف، نهاء عن المنكر، وقاف عند حدود الله، ذابا عن شريعة الله تبارك وتعالى، مجاهدا لا يخاف في الله لومة لائم. لقد ابتلي فصبر، وتكالب عليه دعاة البدعة والضلال، ولم يزده ذلك إلا صبرا وثباتا، وذلك شأن العلماء الربانيين. وقد ضرب بسهم وافر في التدريس، بالإضافة إلى سهمه العظيم الذي ضرب به في ميدان التأليف، فقد ألف ودرس، وهذا ما كان عليه علماء السلف رحمهم الله تعالى، لا يشغلهم التأليف عن التدريس، بل كان التدريس هو ضالتهم المنشودة، فقد علموا أن هذا العلم إنما تعلموه من أجل أن يعلموه، وأنها مسؤولية، أي أن العلم مسؤولية كبيرة، إذا ما أكرم الله تعالى عبدا من عباده بهذا العلم فيجب عليه أن يبذله، فكما علم مجانا ينبغي أن يعلم مجانا، كما ورد ذلك في الأثر: يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. وهذا ما كان عليه العلماء رحمهم الله تعالى من بذل هذا العلم والاعتناء به ونشره في الأمة بصفة خاصة وبصفة عامة. بصفة خاصة حين يتعلق الأمر بطلبته، وبصفة عامة بالنسبة للأمة كلها. فنشروا العلم بطريقته الخاصة، ونشروا العلم بطريقته العامة. وقد كانت الفرص متاحة للعلماء، لأن الأمة كانت مقبلة على دينها، راغبة في تعلمه، ملتفة حول علمائها، مقدرة ومعظمة لمن يحمل العلم. هكذا كانت الأمة الإسلامية قبل أن تبتلى بما ابتليت به اليوم. وهكذا كان الإمام رحمه الله ابن أبي زيد القيرواني، وكان على طريقة السلف الصالح، كان على طريقة السلف الصالح رحمه الله تبارك وتعالى، فلم يكن من المبدلين ولا من المغيرين، بل كان من الثابتين الصامدين على الحق المتمسكين بطريقة السلف الصالح، فكان خير خلف لخير سلف، وكان ممن يحمل هذا العلم، ممن شرفه الله عز وجل بقوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهو إن شاء الله ممن يصدق عليه هذا الوصف، فهو ممن حمل العلم من عدول هذه الأمة، ونفى عنه تحريف الغالين، ونفى عنه انتحال المبطلين، ونفى عنه تأويل الجاهلين. فرحمة الله على ابن أبي زيد القيرواني، ونفعنا الله تعالى بهذا الكتاب الذي نحن مقبلون على دراسته. وقد بدأ المؤلف رحمه الله، أما الكتاب فكما تعلمون فهو مكون من أقسام، من قسم العقيدة، ومن قسم العبادة، ومن قسم المعاملات، بمعنى أنه كتاب جمع الشريعة الإسلامية بعقيدتها وعبادتها وشريعتها وأخلاقها، وهو في الحقيقة مكون من أقسام أربعة: من قسم العقيدة، ومن قسم العبادة، ومن قسم المعاملات، ومن قسم الأخلاق. وهذا هو موضوع الشريعة كلها. الشريعة إما عقيدة وإما عبادة وإما معاملات وإما أخلاق. أما العقيدة فقد سلك فيها المؤلف رحمه الله تعالى مسلك السلف الصالح، ولم يعقدها لتعقيد المناطقة والمتكلمين، بل جاء بها بأسلوب جميل رائع، فإما آية من كتاب الله، وإما حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أثر من أثر السلف الصالح، كما ترون وكما تقرؤون. فهكذا كانت العقيدة تقدم عند السلف الصالح في القرون الأولى قبل أن يدخل عليها أسلوب المنطق وأسلوب المتكلمين، فهو لم يستعمل أي مصطلح من مصطلح المناطق، ولا أي أسلوب من أساليبه، وابتدأ كتابه هذا بخطبة موجزة حمد الله تبارك وتعالى فيها، وصلى فيها على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال هنا: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. حمد الله بالصيغة الواردة في القرآن الكريم، وهي خير صيغة يحمد بها العبد ربه، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبتدئ أموره كلها بالثناء على الله وبخطبة الحاجة التي كان مطلعها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إلى آخر خطبة الحاجة التي يسن تقديمها بين يدي كل أمر مهم، يسن تقديمها بين يدي كل أمر مهم. وبعد أن حمد الله بهذه الصيغة الجميلة التي تشتمل على حسن الثناء على الله، فمن أراد أن يحسن الثناء على الله فليثني على الله بما أثنى به على نفسه. أردت أن تحسن الثناء على ربك فأثني عليه بما أثنى على نفسه، قل الحمد لله، كما قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. بعد أن حمد الله بالصيغة الجميلة التي استقاها من كتاب ربه سبحانه وتعالى، وصف الله عز وجل بأنه ابتدأ خلق الإنسان بنعمته، أي أنه جل وعلا من نعم الله التي أنعم بها على العباد أن أخرجهم من بطون أمهاتهم وأوجدهم من العدم، فهذه نعمة عظيمة أن يوجدك الله تعالى بعد أن لم تكن شيئا مذكورا، وبعد أن لم يكن لك ذكر في هذه الدنيا أوجدك الله، وتلك نعمة عظيمة ينبغي لكل مسلم أن يشعر بها، وهي التي يعبر عنها العلماء بنعمة الإيجاد. والنعمة الثانية التي ترتبط بها مباشرة هي نعمة الإمداد، وهما نعمتان مستمرتان على العبد.